خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، مع قصة عيسى عليه السلام، ذلك عيسى بن مريم. أنهانا الله عز وجل في اللقاء السابق من الكلام عن اختلاف الناس في عيسى عليه السلام، وذكرنا أن الناس قد اختلفوا في أمر عيسى عليه السلام بين الغلو وبين الجفو، ولله الحمد والمنة ذكرنا الاعتقاد الصحيح في عيسى عليه السلام أنه عبد لله سبحانه، وكذلك هو رسول من عند الله سبحانه جل في علاه. اليهود كفروا بآيات الله التي أتى بها عيسى عليه السلام، وذكرنا أن اليهود كانوا لا يؤمنون إلا بالأشياء الحسية، فأيد الله عز وجل عيسى بهذه المعجزات، فكفر اليهود بآيات الله تعالى ومعجزاته، وأرادوا النيل من عيسى عليه السلام كما نالوا من يحيى وزكريا عليهما السلام وغيرهم طبعا. واستشعر عيسى عليه السلام هذا الخطر، وأحس بالغدر والخيانة من هذه الذئاب الماكرة، فكان يتحرك هو والتلاميذ بالدعوة إلى الله عز وجل في حذر وفي خفاء. قال الله عز وجل: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. واشتد الاضطهاد من بني إسرائيل في محاولات منهم لقتل عيسى عليه السلام. وهنا أخذ عيسى عليه السلام يبشر التلاميذ بأنه سيرفع إلى الله سبحانه، وهنا عيسى لم يذكر أنه سيقتل وأنه سيصلب، بل أخبرهم بوحي من الله عز وجل أن الله عز وجل سينجيه من يدي أعدائه. ولك أن تعلم أيها المستمع الكريم أن اليهود في يوم من الأيام حاولوا قتل عيسى وأرسلوا في طلبه، فأخبرهم عيسى أنه سيرفع من بينهم إلى مكان لا تصل إليه أيديهم، نسأل الله العافية. واسمع معي ماذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذه القضية. يقول ابن كثير رحمه الله: وكان خبر اليهود عليهم لعائن الله أنه لما بعث الله عيسى بن مريم عليه السلام بعثه بالبينات والهدى، حسدوا على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات، حتى جعل نبي الله لا يساكنهم في بلدة بل يكثر السياحة هو وأمه. ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق في هذا الزمان، وكان رجلا وثنيا مشركا من عبدة الكواكب، وكان يقال لأهل ملته اليونان. وأنهوا الكلام إلى هذا الملك أن في بيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه، فغضب الملك لذلك وكتب إلى نائبه بالقدس أن يحتاط من هذا المذكور وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه ويكف أذاه عن الناس. فلما وصل الكتاب امتثل والي بيت المقدس لذلك، وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى عليه السلام، وهو في جماعة من أصحابه 12 أو 13 وقيل 17 نفرا. يقول ابن كثير: وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت، فحصروه هناك. فلما أحس بهم عيسى عليه السلام وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه إليهم، فقال لأصحابه: أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة؟ فانتدب لذلك شاب فكأنه استصغره عن ذلك، فأعادها عيسى ثانية وثالثة، وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب، فقال: أنت هو. فألقي عليه شبه عيسى عليه السلام فكان كأنه هو. قبل أن أكمل كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله، هنا نبين أمرا مهما جدا، أن الذي ألقي عليه الشبه كما في قوله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، الذي ألقي عليه الشبه ورد في هذا الأمر عدة أقوال. القول الأول وهو الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن الذي ألقي عليه الشبه هو هذا الشاب وكان من تلاميذ عيسى عليه السلام. وهناك قول آخر أن الذي ألقي عليه الشبه رجل اسمه يهوذا الإسخريوطي. هذا الرجل هو الذي خان عيسى عليه السلام، هو كان يعلم مكان عيسى، وهو الذي ذهب إلى اليهود وأخبرهم بمكان عيسى الذي يختبئ فيه. فلما جاء اليهود ومعهم هذا الرجل، ألقى الله عز وجل عليه شبه عيسى، فمسكوه وقال إنه ليس بعيسى، ولكن لم يصدقوه، فمسكوه وصلبوه وقتلوه. وهناك قول ثالث، أن الذي ألقي عليه الشبه هو الشرطي الذي جاء ليقبض على عيسى عليه السلام، وأنه لما دخل على عيسى ألقى الله عز وجل عليه الشبه، أتوا العساكر وقبضوا عليه وهو صاحبهم، ومع ذلك لم يعرفوه لأنه ألقي عليه شبه عيسى، فمسكوه وصلبوه وقتلوه ووضعوا على رأسه الشوك. لكن القول المختار من هذه الأقوال هو القول الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، أن الذي ألقي عليه الشبه هو الشاب الصالح الذي هو من تلاميذ عيسى عليه السلام. نذهب إلى كلام الحافظ ابن كثير مرة أخرى، قال فألقي عليه شبه عيسى فكان كأنه هو. وطبعا هنا في لفتة مهمة جدا، أن الشبه الذي ألقي على هذا الشاب لا يقتضي المماثلة، وهذا الذي ذكره بعض أهل العلم عندما تكلموا عن قول الله عز وجل وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وإن شاء الله سنذكر هذا بالتفصيل في اللقاء القادم. لكن الآن ألقى الله عز وجل الشبه على هذا الشاب الصالح وفتحت روزنة، الروزنة اللي هي القوة يعني الخرق في أعلى السقف، وأخذت عيسى السنة اللي هي المقدمات النوم، وهذا معنى قول الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. والوفاة هنا بمعنى النوم، لأن النوم الموتى الصغرى كما قال ربنا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وكما قال ربنا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وهذا أيضا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يستيقظ عليه الصلاة والسلام، كان يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني وأذن لي بذكره عليه الصلاة والسلام. ولله الحمد والمنة هناك برنامج خاص اسمه أذكار النوم سكينة وأمان على هذه المؤسسة المباركة، مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. ونكمل كلام ابن كثير رحمه الله، قال وأخذت عيسى سنة من النوم فرفع إلى السماء وهو كذلك، فلما رفع خرج أولئك النفر، فلما رأوا اليهود ومن معهم هذا الشاب ظنوا أنه عيسى عليه السلام، فأخذوه في الليل وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه، وأظهر اليهود أنهم سعوا في قتله وتبجحوا بذلك، وللأسف سلم لهم طوائف من النصارى في ذلك لجهلهم وقلة علمهم. لكن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقتل ولم يصلب، وإنما الذي قتل هو الذي ألقي عليه الشبه كما قال ربنا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقال الله عز وجل في سورة النساء وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم نتكلم بشيء من التفصيل عن قول الله عز وجل وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. أسأل الله عز وجل أن يتقبلنا في الصالحين، وأسأل الله عز وجل أن يتوفنا وهو راض عنا، وأن يمن علينا بالاعتقاد الذي يرضيه، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. اللهم آمين. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه.